بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يوفقنا للاستمرار على الطاعات فيما بعد رمضان. أشكر لكم وحسن ظنكم بأخيكم، ويسرني أن أبدأ اليوم ببعض الآيات القرآنية المتعلقة بهذا الموضوع حتى نعيش مع كتاب الله عز وجل ويكون هو النبراس لنا. يقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويقول سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. ويقول تعالى: فإذا فرغت فانصب. المتأمل لهذه الآيات القرآنية يعلم أن بعد العمل الصالح يكون عمل صالح. كثير من الناس أو البعض، نسأل الله لهم الهداية، يظن أنه إذا انتهى من فريضة الحج مثلا فله الحق في الاستمتاع في ما حرم الله. والله يقول في القرآن: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فإذا فرغت فقم من جديد وانتصب للصلاة. كأنه قام من معصية. دليل أن العمل الصالح دليل قبوله أن يتبعه عمل صالح آخر. هذا هو الذي يجب أن نكون عليه، وهذا هو الفقه الذي يجب أن نفهمه. الله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لأن الفرح الحقيقي لا يكون إلا برضا الله عز وجل، ولا يكون إلا برحمة الله عز وجل، وأي فرح غير ذلك ليس لا يسمى فرحا. إذن يجب علينا أن نعلم أنه بعد شهر رمضان علينا المحافظة والمداومة على العمل الصالح حتى نعلم أن ما قمنا به وما عملناه في شهر رمضان كتب الله عز وجل له القبول، أو كتب الله عز وجل له الرضا. أسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. الحياة كلها عمل، الحياة كلها اختبار، الحياة كلها ابتلاء، وهي كلها جسر، وهذا الجسر ينتهي إلى جنة النعيم أو إلى نار والعياذ بالله. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ولذلك انظر إلى الله عز وجل، نعود إلى القرآن مرة أخرى، في قوله تعالى: فامشوا في مناكبها، وفي قوله تعالى: قل سيروا في الأرض. انظر كلمة امشوا وكلمة سيروا، فيها الهدوء والسكينة وكذا، ولكن إذا جاء الأمر أو إذا جاء الموضوع يتعلق في العبادة لله عز وجل، انظر ماذا يقول الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة، والسابقون السابقون يسارعون في الخيرات. سبحان الله، يعني تتأمل الآيات القرآنية في ذلك وكأنك في حالة سباق حقيقي. الحياة الدنيا كلها سباق حقيقي. ثم يتساءل البعض، يقول: لماذا نتسابق ولماذا يعني نسرع في الخيرات؟ يأتي القرآن مرة أخرى فيخبرنا الله عز وجل في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قف عند كلمة زرتم المقابر، وقف عند كلمة إلى حين. فقط كلمة إلى حين، ويعني في قوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وزرتم، الزيارة لا تكون إلا للشيء اليسير. جاءك إنسان ومكث عندك ساعة سويعات معدودة وحتى أيام معدودة تسمى زيارة. الحياة كلها في القبر منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة سماها الله عز وجل زيارة. وسمى بقاء الإنسان في الأرض، كل الأرض، سماها حين، إلى حين، يعني فترة قصيرة. هذه الفترة القصيرة لا تستحق نضيعها بالعبث ونضيعها باللهو. طبعا اللهو المباح لا شك فيه. لأن بعض الناس إذا قلت له أن الحياة سباق والحياة كذا يظن أن لا يا أخي، نحن نريد العبد أن يدرك، أن يستشعر أن رمضان موسم خيرات، وأن ما بعد رمضان مواسم أخرى، مواسم كما سيأتي معنا بعد قليل. ولكن في نفس الوقت إذا نريد أن نتحدث عن ما، هل العبد يستعد للقاء الله عز وجل؟ لأن من استعد للقاء الله عز وجل انقطع قلبه عن الدنيا وخمدت نار الشهوة في نفسه وأخبت قلبه إلى الله. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. وهناك أثر جميل أن السلف، أن من تعرضت له الفتن أعانه الله عليها، ومن عرض نفسه للفتن وكله الله إلى نفسه. الذي يحصل عند يعني بعض الناس، أسأل الله لهم الهداية، أنه يعرض نفسه بعد رمضان للفتن، ثم يتساءل: لماذا فعلت كذا وأنا فعلت كذا، وما الحل وما التوبة، ولماذا أنت تعرض نفسك إلى الفتن ابتداء؟ لأنك إذا عرضت نفسك للفتن فإن الله عز وجل يتركك لنفسك، لأنك ذهبت بإرادتك، ذهبت بمحض إرادتك أنت، لم يرغمك أحد. ولكن إذا تعرضت لك الفتن فإن الله عز وجل يعينك عليها. فيجب على العبد أن يتذكر أن لا يعرض نفسه للفتن، لأن هذا باب إذا فتح عليه الخروج منه صعب. الخروج منها صعب. نعم. ويتذكر فقط قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه. هناك ندم شديد، هناك ندم شديد، وبالمناسبة هذا الندم يكون للمحسن والمسيء. نعم. حتى المحسن الذي يموت في أحسن درجات العبادة يتمنى لو عاد إلى الدنيا وعمل أكثر، فما بالك بالمسيء؟ نعم. فما بالك بالعبد الذي فرط وضيع وتعامل مع هذه الحياة الدنيا وكأنها دار عمل، دار جزاء، هي دار عمل. دائما العبد يسأل الله عز وجل الثبات، ولا يأمن أحد أن ينخدع بأفكار أهل الضلال مهما بلغ علمه. فالله سبحانه وتعالى قال عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. انظر إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أقوى الناس إيمانا يقول له الله عز وجل ولولا أن ثبتناك، فماذا نقول نحن؟ ماذا نتخيل إيماننا نحن إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يوسف عليه الصلاة والسلام في قصة يوسف يسأل الله، يناجي ربه أن يثبته وأن يعينه على هذه المحن وعلى هذه الفتن. لماذا؟ لأن العبد بحاجة إلى عون الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى إذا رأى من العبد النية الصادقة والنية الخالصة أعانه، وهذا وعد من الله عز وجل، وهذا من إحسان الظن بالله عز وجل. نعم. أيضا من الأشياء التي يجب أن نواظب ونحافظ عليها الصلاة. الله سبحانه وتعالى جعل مهمة الصلاة مهمة عينية، يعني لا تفوض لأحد. قال تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة، هذه المهمة لا تفوض لأحد. نعم. وقد مدح الله عز وجل بها الأنبياء حين قال وكان يأمر أهله بالصلاة. نعم. إذن لدينا أولويات في حياتنا أو في رمضان وما بعد رمضان، نجد أن الصلاة في القمة، نجد أن الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب يتساءل الإنسان يقول أنا أصلي وأحافظ على الصلاة في أوقاتها حتى، ولكني أمارس بعض الفحشاء والمنكر. نقول له يا أخي الكريم يجب أن تفرق بين أداء الصلاة وبين إقامة الصلاة. نعم. الله سبحانه وتعالى تحدث ومدح الذين يقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة هو ما نقصد به أن تستشعر، أن تخشع، أن يكون قلبك حاضرا أثناء أداء الصلاة. لا تؤدي الصلاة كأنها حركات رياضية أو أعمال حركية سلوكية جسدية فقط. هذا الصباح إذا أصبح العبد المسلم يجب عليه أن يستشعر أن هذا الصباح لله عز وجل، وما أجمل هذا الصباح حين يتنفس بذكر الله عز وجل. فيجب على العبد أن لا يفسده بالمعاصي ويبدأ يومه بمعصية، وعلى قدر ما في القلب من الخير يكون العطاء الرباني. هذه نقطة مهمة جدا أيضا، أن العبد المسلم يجب أن يدرك أنه بقدر ما في قلبه من الخير يكون العطاء الرباني. يقول الله عز وجل إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، انظر قال ويغفر لكم. إذن الله سبحانه وتعالى جعلها أشبه بمعادلة بسيطة. نعم. فقط نحسن النية، نحسن الظن، نحسن ما في قلوبنا، فنتيقن تمام اليقين ونعلم تمام العلم أن الله سبحانه وتعالى سيكافئنا بأكثر مما نستحق وأكثر مما نريد سبحانه وتعالى. نعم. والإنسان في الحياة الدنيا إذا تأملنا نجد أنه عجولة، جزوعة، هلوعة، منوعة، كلها أوصاف من أوصاف قرآنية لهذا العبد. ولا يروض هذه النفس إلا ذكر الله عز وجل، لا يروض إلا ذكر الله عز وجل. لأنه انظر كما قال السلف ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب عباده إليه. فيجب أن نقبل بقلوبنا إلى الله عز وجل وأن نستشعر. وسأذكر لك بعض المعاصي التي يتهاون بها الناس سواء في رمضان أو بعد رمضان. الله سبحانه وتعالى حين قال سماعون للكذب، انظر حين ذمهم الله عز وجل هم لم يكذبوا، هم لم يكذبوا ولم يشاركوا بمعصية أو جريمة الكذب، ومع ذلك ذمهم الله عز وجل لمجرد سماعهم الكذب، لأن سماع الكذب يعين الكاذب على الاستمرار في ذلك. نعم. فتصبح أنت شريك في الجريمة من حيث لا تشعر. نعم. لأن الله عز وجل، انظر نعود إلى القرآن مرة أخرى، الله سبحانه وتعالى يعني يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. نعم. ما معنى هذا؟ هذه الآية تبين أن يعني إذا كم فيها من تسلية وتثبيت للمؤمنين، لأن عدو الأرض يقابله نصير السماء. نعم. عدو الأرض يقابله نصير السماء، وما ظنك بأحد نصيره الله عز وجل. جل وتعالى. فقط نريد النية الحسنة، نريد النية الطيبة، لأن الشيطان كما جاء في القرآن يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وهذا في كل وقت وحين. طيب والله عز وجل نكمل الآية القرآنية يقول والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. نعم. فالشيطان له وعد والله سبحانه وتعالى له وعد، وشتان بين هذا وهذا، شتان بين هذا وهذا. نسأل الله جعلنا وياكم من أهل الرحمن أهل الإيمان. هناك فهم خاطئ عند بعض الناس يظن أن هناك عبادات لا تؤدى إلا في رمضان، وهذا غير صحيح. الصيام يؤدى في رمضان وفي غيره، التراويح تؤدى في رمضان وفي غيرها، الصلاة تؤدى في سنن الرواتب، الصدقة، النوافل كلها. نعم رمضان الله سبحانه وتعالى اختص درجة الثواب فيه أكثر، ولكن يجب إنسان أن يواظب. ولا فرق، كان بعض السلف إذا جاء رمضان لا يزيدون في شيء، لأنهم في رمضان وفي غيره يعني سيان. والعبد المسلم دائما يضع أمام عينيه قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وليس حتى ينتهي رمضان. اليقين هو الموت، اليقين. فيجب علينا أن نعبد الله عز وجل. والله يعني سبحانه وتعالى جعل أحب الأعمال إليه أدومها ولم يقل أكثرها ولم يقل أطولها، ولم أدومها وإن قل، لأن المداومة على فعل الصالحات وعلى فعل الطاعات هو دليل الإيمان الحقيقي. فما يجب على العبد أن يستشعره أن رب رمضان وغير رمضان واحد سبحانه وتعالى، أن العبادات في غير رمضان تؤدى في غير رمضان كذلك، ولا فرق بينهما. ولكن رمضان فيه مواسم لمضاعفة الحسنات، لمضاعفة الحسنات ومضاعفة الثواب، هذا الذي يجب أن يدرك. نقول يعني أن العبد يجب عليه أن لا يكون كالتي نقلت غزلها من بعد قوة انكاثا، فلا يعمل العمل الصالح فإذا قربت النهاية وقربت الجوائز توقف وفترة الهمة. هذا خطأ، إياكم ثم إياكم من نقد الغزل، لأن السلف يقولون بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. لا تعرف الله عز وجل، رب رمضان ورب غيره واحد. والسلف كانوا يبكون 6 أشهر بعد رمضان يسألون الله عز وجل القبول في رمضان، لأن من علامات قبول العمل أن ترى العبد في أحسن حال من حاله السابق. وإلا ما فائدة رمضان؟ أن ترى فيه إقبالا على الطاعة، وترى فيه إقبالا على ذكر الله عز وجل، لأنه تعود في رمضان بشكل أكبر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فيجب على العبد أن يشكر الله عز وجل ليزيده الله عز وجل. الآن بعد انتهاء صيام رمضان هناك صيام النوافل كالست من شوال، الاثنين والخميس، عاشوراء، وكذلك يوم عرفة لغير الحج. كل هذه مواسم صيام. مثلا كذلك قيام الليل، قيام الليل مشروع في كل ليلة، مشروع في كل ليلة، وهو سنة مؤكدة. وأفضل قيام الليل أو ما نسميه اليوم صلاة التراويح أن يصليها العبد في بيته مع أسرته، مع أولاده، يقف وتقف خلفه زوجته وبناته ويصلون، ويجعل بيته معمور بذكر الله. كثير من الناس يظن أن النوافل في المسجد، هناك معلومة مهمة يجب أن نستحضرها دائما، كل الصلوات تؤدى في المنزل أفضل ما عدا صلاة الفريضة، حتى لا تكون البيوت كأنها مقابر. صلاة الفريضة في المسجد، أما ما أداها ففي البيت أفضل ولا خلاف. النوافل عموما يعني. عموما، وأولها التراويح. صلاة التراويح في البيت أفضل من المسجد. ولكن العبد يقول لو جلس في البيت قد لا أصلي، وإن صليت قد لا أطيل في الصلاة أو كذا، فأفضل أذهب مع الناس ومع جماعة وأشهد الخير، يشجع بعضهم بعضا يعني. النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على قيام الليل في السفر وفي الحضر، ليس في رمضان فقط، بل حتى في السفر كان يحافظ عليه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن قيام الليل هو الذي يميز المسلم يعني العادي والمسلم المتقي، أو الذي إيمانه أعلى وأرفع وكذا. هو المناجاة، هو الخلوة مع الله عز وجل، هو اللحظات التي يعني. انظر مثلا لما سئل الحسن رضي الله عنه قال ما نعلم عملا أشد من مكابدة الليل، ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ ماذا قال لهم؟ قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. في الليل إذا خلوت مع ربك عز وجل، هذه خلوة ليست هينة، الله سبحانه وتعالى يقذف في وجه هذا العبد نور من نوره سبحانه وتعالى. قال رجل إبراهيم بن أدهم إني لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواء، هذا الذي يسأل عن كثير من الناس اليوم. ماذا قال له؟ قال لا تعصيه بالنهار. الأمر سهل بس يحتاج تطبيق. قال لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، وهذا شرف قيام الليل لا يستحق العاصي. لا يستحق العاصي. لما قال رجل الحسن البصري يا أبا سعيد إني أبيت معافى وأحب قيام الليل لكني لا أقوم لا يستطيع، فقال الحسن البصري قال قيدتك ذنوبك. نعم، وكل إنسان يسأل نفسه إذا كان صلى العشاء في جماعة وخشع في صلاته وكذا، سيكون قيام الليل عليه سهل. والله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء الناس، قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. انظر الوصف، ساجد قائم ركعا وسجدا، وصاف القرآن ليست هينة. قال ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. عجيب. ثم يتساءل القرآن يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا لا يكون عدل أن يستوي من يقوم الليل مع من ينام. مثلا زكاة الفطر، يعني زكاة الفطر من الأعمال التي يختم بها وتؤديها بنفس طيبة، وتؤديها وتحمد الله عز وجل، وتحمد الله عز وجل على تحمد الله عز وجل على أن أعانك على الصيام والقيام وحرم غيرك. إذا انتهيت من العبادة ومن الطاعة يجب علينا أن نبكي فرحا بين يدي الله عز وجل أن أعاننا، لأن عبادتنا وشكرنا وطاعتنا لله تحتاج إلى شكر. فماذا نقول لله عز وجل؟ الله عز وجل يعني متعك وأنعم عليك وأكرمك بالصحة والعافية والأمن والأمان ثم تعصيه؟ هذا ليس عدل، والإنسان يفرط بذلك. أولا العيد هو عيد للصائمين. نعم. الإنسان الصائم يشعر بلذة بالعيد لأنه موسم تسليم الجوائز، بلا شك، ويفرح أن الله عز وجل أعانه على ذلك. نعم. وتكون سعادته سعادة غامرة لأنه صام شهرا كاملا وقام الليل وفعل فيه من النوافل ما يسأل الله عز وجل أن يتقبلها. نعم. ودليل فرحه في هذا العيد أن يشعر بلذة إيمانية عجيبة لا يشعرها أي واحد. هذه اللذة الإيمانية تعينه على صيام الست من شوال مثلا، تعينه على المحافظة على ما بدأه في رمضان. نعم. تعينه على أن يعني مثلا في العيد لماذا يكون مناسبة لإنهاء كل ما يكون عند بعض الناس من قطعة الأرحام. نعم. أبادر، أنا أبادر حتى يرى الله مني ما يسره سبحانه. نعم. وتعالى، ويكون العيد له نكهة خاصة. أما أن يكون العيد مشاركة بمنكرات وبمعاصي، هذا دليل على أن العبد إما أنه لم يصوم رمضان كما طلب، أو أنه أمسك عن الطعام والشراب فقط. نعم. والإمساك عن الطعام والشراب ليس هو الصيام. الصيام ليس إمساك عن الطعام والشراب فقط، هذا يفعله كل الناس، بل حتى الديانات الأخرى يمسكون عن الطعام والشراب، لكن المسلم يستشعر لماذا يصوم وماذا يفعل. فنكثر من مساعدة الفقراء في العيد. نعم. نكثر من زيارة الأقارب. نعم. نحرص على صلة الأرحام. نعم. في العيد نجدد العهد مع الله عز وجل أن لا يأتي رمضان القادم إلا ونحن أفضل من رمضان هذا. نعم. نحرص على أن نعيش بهجة العيد، لبس الملابس النظيفة. نعم. الجيدة، الضحك المباح، اللهو المباح. نعم. الأشياء التي يعني تنفس تكون أشبه باستراحة للعبد حتى. نعم. يكمل بعد ذلك. ولا يكون العيد عند بعض الناس يعني موسم للمباهات باللباس وللبذخ، لا، العيد هو فرحة. نعم. وفرحة العبد المسلم الحقيقية هي دخوله للجنة. نعم. وما عدا ذلك هي فرحة مؤقتة. كل الدنيا لا تستحق أن يفرح فيها العبد إلا إذا دخل الجنة، صلى الله يجعلنا وإياكم من أهلها. نعم. المطلوب من الإنسان شرعا كما فعل سلفنا الصالح أنهم كانوا يفرحون، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأحباش يعني يترقصون في المسجد. نعم. يعني وهذا ليس غناء أو. نعم. أو طرب. نعم. تعبير عن الفرحة، وهو موسم أباحه. نعم. الله لنا مواسم العبادات، الله سبحانه وتعالى أباحها لنا، لا نخوض في لماذا وكيف. الله أباح لنا هذا الشيء فنستمتع به ونأخذه كما أمر الله عز وجل به. نعم. في موضوع آخر وهو الاستغفار. الإنسان بعد الصلاة ماذا يقول؟ أول شيء يقوله بعد الصلوات أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وكأنه قام معصية. نعم. فيجب علينا بعد رمضان أن نستشعر الاستغفار. وإذا نظرنا إلى الأنبياء من قبل، ننظر إلى أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. نعم. كان يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذا كان إبراهيم أبو الأنبياء الذي وصف الله عز وجل بقوله إن إبراهيم كان أمة، ومع ذلك يقول أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ماذا نقول نحن؟ إذا كان أبو التوحيد عليه الصلاة والسلام يطمع انظر المصطلح اللفظ، يطمع أن يغفر الله عز وجل له خطيئته يوم الدين، وماذا أخطأ إبراهيم؟ نعم. موسى عليه الصلاة والسلام يقول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. نحن هل ندعي الله عز وجل بهذا الشيء؟ ذنون عليه الصلاة والسلام يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني ظلم نفسه. وهؤلاء أنبياء كلهم أنبياء. ولذلك يجب على العبد أن يكثر من شكر الله عز وجل، أن وفقه للصيام والقيام، فإن الله عز وجل قال في آخر آية الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. انظر الشكر، الشكر والاستغفار، الشكر والاستغفار. يعني غيرك محروم، وأنت تصلي تسمع الناس في الخارج يلعبون ويلهون، وأنت تصلي وتقف بين يدي ربك. هذه النعمة تحتاج إلى شكر عظيم. ولذلك نجد الله عز وجل ختم آية الصيام بقوله تعالى: ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، ثم قال: ولعلكم تشكرون. نسأل الله يجعلنا إياكم من الشكرون. هجر القرآن أنواع. هناك هجر تلاوة، وهناك هجر عمل، وهناك هجر تدبر. فأي الهجر تقصدين يا أختي الكريمة؟ إذا كان هجر يعني التلاوة المجردة فهذه مصيبة. اليوم الحياة أصبحت صاخبة، وحياتنا أصبحت يعني مليئة بالأشغال. فيجب على العبد إذا حرم من التلاوة ألا يحرم من السماع. كم أقضي أنا في السيارة في اليوم؟ كم تقضي أنت في المكان، في عملك، في كذا، في بيتك؟ إذا ما استطعت أن تقرأين القرآن استمعي إليه وتدبريه. فالمطلوب ليس فقط التلاوة المجردة لوحدها رغم أهميتها، بل المطلوب التدبر المطلوب. ولا يكون هم أحدنا أن ينهي الصفحة أو الجزء أو السورة، لا، أن نتدبر ما نقرأ. إذا قرأنا مثلا، مر علينا قبل قليل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. من منا وقف عند هذا اللفظ: زرتم المقابر؟ عجيب. هل المقبرة زيارة؟ جلوس العبد 1000 سنة في القبر سماه القرآن زيارة. فكيف جلوسه آلاف السنين؟ طيب إذا قرنا هذه المدة الطويلة بحياتنا في الدنيا التي لا تتجاوز من 60 إلى 70 أو أكثر قليلا أو أقل قليلا، لا شيء، فكيف نضيعها باللهو والعبث؟ المسألة التي يجب أن نتحدث: هل قبل صيامنا أم لا؟ بعد أن نفعل الأسباب وبعد أن نقوم بالعبادات، يجب أن نتساءل: هل قبل الصيام أو لا؟ لأن العبد المسلم إذا فعل الطاعة يسأل الله عز وجل القبول. الله عز وجل يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. لماذا وجلة؟ قال: إنهم إلى ربهم راجعون. يخافون أن لا يقبل منهم هذا العمل. ومن علامات قبول العمل الصالح، حتى كل واحد منا يسأل نفسه هذا السؤال، هي أولا أن الحسنة بعد الحسنة، الحسنة بعد الحسنة، فالصيام يتبعه الصيام، والصلاة يتبعه الصلاة. أيضا الثاني انشراح الصدر للعبادة، والشعور بلذتها وحلاوتها وحلاوة الإيمان لا يجده أي إنسان. إذا انشرح صدرك للصلاة والصيام فاعلم أنك على خير. وإذا شعرت بانقباض في الصدر إذا جاء شهر رمضان أو دخلت وقت الصلاة، فراجع نفسك يا عبد الله، انشرح، افرح بالله، افرح افرح. سأذكر لكم حادثة. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل في جنازة، وأثنى عليه الناس كثيرا، وكان يستحق ذلك. وبعد عام مر رجل آخر أثنى عليه الناس ثناء أقل، وكان صاحب لذاك الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ لماذا أثنيتم على الأول ثناء على الثاني ثناء أقل، وأثنيتم على صاحبه الأول أكثر؟ قالوا: يا رسول الله، إن الأول كان وكان وكان وكان، يذكرون محاسنه وهي صحيحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بينهما مثل ما بين السماء والأرض. أما تعلمون أنه عاش بعده وصلى وصام رمضان؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مزية صيام رمضان لهذا الرجل، أن متعه الله عز وجل سنة أخرى تفوق صاحبه الذي كان أكثر منه. قال: بين السماء والأرض. هذا شيء يعني عظيم. كذلك من علامات قبول العمل التوبة من الذنوب. الإنسان يجب عليه أن يتوب، أن يجعل رمضان موسم توبة. والذنوب تتفاوت من إنسان إلى آخر. الذنوب كل إنسان لديه ذنوب. فلان لديه كبائر، وفلان لديه صغائر، وفلان لديه يعني بينهما. فيتوب من الذنوب ويعاهد الله عز وجل، يعاهد الله عز وجل ألا يعود إلى ما كان يفعل، ويجعل رمضان كأنه محطة لتجديد الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمع القول فيتبعوا الحسنة. وما سأل عنه الأخ في الصلاة، الصلاة يكفي أن نستشعر أنها عمود الدين. وفي يوم الحساب إذا قبل من العبد، إذا قبلت صلاة وقبل سائر عمله، وإذا ردت رد سائر عمله. فقط استشعر إذا لم تقبل صلاتك، وأتيت بجبال من الزكاة والصدقات وأعمال البر الأخرى أصلا لا ينظر فيها. لا ينظر فيها، الله عز وجل لا ينظر إليها أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل الصلاة هي عمود هذا الدين. والعبد يجب عليه أن يحذر من العجب والغرور. أيضا من المسائل المهمة أن يحذر من العجب والغرور بعد رمضان. ولا تقول تعالى: ولا تمن تستكثر، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فاحذروا من مفسدات العمل، النفاق، الرياء، العجب. هكذا المسلم دائما دائما يعيش بين يعني كان له جناحان، جناح بالنهار وهو الدعوة إلى الله عز وجل والصلاة، وجناح بالليل أن ينتصب ويتضرع بين يدي الله عز وجل ويحمد الله عز وجل أن مكنه وحرم غيره، يحمد الله عز وجل أن يسر له وحرم غيره. والحديث طويل، وفقط نريد أن نستشعر في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يجب علينا أن نحافظ وأن لا يكون رمضان هو موسم العبادة، وإنما أن نعبد الله عز وجل في رمضان وفي غيره حتى يأتينا اليقين. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا جميعا خاتمة خير ويجعلنا من الموفقين في رمضان وفي غيره، وجزاكم الله خير.